والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نقل المصنف رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. أخرجه مسلم. وعن حكيم بن معاوية عن أبيه رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما حق زوج أحدنا عليه؟ قال: تطعمها إذا أكلت وتكسوها إذا اكتتيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. ولا تهجر إلا في البيت. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وعلق البخاري بعضه وصححه ابن حبان والحاكم. وعن جابر بن عبد الله قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول، فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. متفق عليه واللفظ لمسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الظاهر أن ما أخذ فوائد الحديث السبب. ها؟ حديث جابر. طيب اقرأ الفوائد. اي نعم، لكن بس الفوائد الظاهر لي انا ان حطينا فوائد جميع. وين الفوائد؟ اين ما في فوائد؟ كم ما هي؟ اقرا. اولا هذا مختصر الاصول، من هديه أن يشارك في الغزوات صلى الله عليه وسلم، وقد شارك بنفسه في 29 غزوة. الثاني أن من هدي الصحابة أن المرأة تتزين لزوجها بمشط الشعر والطيب. الثالث طيب؟ لا لا، هذه خطأ. هذا مشي. الثالث الطيب؟ لا لا، إن من هذه الصحابة أن المرأة تتجمل لزوجها بإزالة الشعر والتنظف لقوله كيف تمشط الشعرة وتستحد المولود. حسن رعاية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته حيث بلغت إلى هذا الحد إلى أن يعلمهم كيف يأتون إلى أهلهم. أربعة جواز كون الإنسان أشعث لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك مقررا له، وإلا كان نهيه عنه ولكنه وإن كان جائزا فالأولى للإنسان ألا يكون كذلك، وألا يكون أشعث إذا رآه إنسان نفر منه، لأن بعض الناس مثلا يتخذ الشعر لكنه باتخاذ الشعر يجعل الشعر أشعث أغوار. غير هذا مراعاة حال الأهل أن لا يأتيه الإنسان على غرة ويكونون على حال يتقززون. ثالثا أن الإنسان ينبغي له إذا أطال الغيبة أن لا يطلق أهله ليلا ما لم يتقدم خبر منه له. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. يمكن أن نضيف للفوائد السابقة أنه لا ينبغي الإنسان أن يتخون أهله بحيث يأتيهم على وجه يراهم على خلاف ما ينبغي. ويتفرع على هذه الفائدة ما يفعله بعض الناس من التجسس على أهله، يكون فيه وسواس وشكوك، فتجده يتجسس على أهله، يتصنف عند الباب، يجعل مسجل عند الهاتف يراقب أهله، فإن هذا لا يجوز، لأنه منهي عنه في نص القرآن ولا تجسس. لكن لو كان هناك قرائن قوية تبعث على الريبة فحينئذ لا حرج أن الإنسان يتحسس حتى ينظر هل هذه القرائن صحيحة أو غير صحيحة. أما بدون قرائن ولكن لمجرد وهم وتخيل فإن هذا لا يجوز، لا بالنسبة للأهل ولا لغيرهم. أما حديث أبي سعيد فهو إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل إلى آخر. فقلنا إن كلمة شر ونحن في شر ما في فائدة. نعم، قلنا إن شر هنا تستعمل بمعنى الشر بدون تفضيل، وكذلك خير، فيقال هذا خير وهذا شر. ومنه قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وتستعمل بمعنى اسم التفضيل أي أشر، وحينئذ يقال أين الهمزة، فيقال إنها حذفت تخفيفا كما حذفت الهمزة من لفظ الجلالة الله، وكما حذفت من الناس وأصلها أناس وأصلها إله. والعرب أحيانا يحذفون للتخفيف من الكلمات، ولا سيما الكلمات التي تكثر أو يكثر استعمالها. وقول إن شر الناس عند الله منزلة، شر الناس، كلمة الناس من ألفاظ العموم، ولكنه قد يراد بها الخصوص، أي أنه لا يراد بها العموم من الأصل. وهنا نفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص. العام المخصوص يكون المتكلم قد أراد العموم أولا ثم يخرج بعض أفراده من الحكم، مثلا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، أولاد هذه عام، خرج بالسنة من خالف دين أبويه فإنه لا يرث. نسمي أولادكم هنا، نسمي أولادكم عام مخصوص لأنه أريد عمومه ثم خصص. أما العام الذي أريد به الخصوص فهو من الأصل لم يرد فيه العموم، إنما أريد به الخاص، ولهذا لا يستثنى منه بخلاف الأول. العام المخصوص يستثنى منه، يعني يدخل الاستثناء، والعام الذي أريد به الخصوص لا يدخل الاستثناء لأنه لم يرد به العموم من الأصل. ومن ذلك قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. الناس هنا عام أريد به الخاص، لأنه ليس كل الناس في مشارق الأرض ومغاربها جاءوا يخبرون النبي صلى الله عليه وسلم بأن الناس قد جمعوا له. والمراد أيضا بالناس الثاني خاص، ليس كل الناس قد جمعوا. إذن هذا عام أريد به الخاص، فالفرق أن العام المخصوص أريد به أولا العموم ثم أخرج بعض الأفراد، والعام المراد به الخصوص لم يرد به العموم أصلا، وإنما أريد به ذلك المعنى الخاص. فهنا قوله صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس عند الله، لا شك أنه لا يراد به العموم، لأن هذا الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام فيه ما هو شر منه، فالمشركون والملحدون والجاحدون أشد من هذا. فهو إذن عام أريد به الخصوص. إذن ما المراد به؟ أي شر الناس في إفضاء السر، في إفشاء السر، شر الناس في إفشاء السر، من يفضي هذا السر المنفوع، وليس على سبيل العموم. حتى على رواية إن من شر الناس عند الله، إن من شر لا يراد به العموم أيضا، وإن من شر الناس هذا الذين من هذا الجنس، الذين إيش يفشون السر. طيب، وقول عند الله منزلة يوم القيامة، يعني إذا كان يوم القيامة فإن الناس درجات عند الله، كما قال تعالى: هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. فهذا الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يكون عند الله من شر الناس منزلة. وقولها الرجل، هذه خبر المبتدأ، خبر شر، قلت خبر المبتدأ أو خبر إن، خبر إن، خبر إن لأن الراجح من أقوال النحويين أن النواسخ تعمل في المبتدأ والخبر، النواسخ تعمل في المبتدأ والخبر، أما النواسخ التي تنصب جزئين فالأمر ظاهر، ظن وأخواتها تنصب جزئين، وأما التي ترفع أحد الجزئين فهذه بعض العلماء يقول ما بقي على الرفع فليس للأداة فيه عمل كخبر إن واسم كان، وما تغير فهو الذي أثر فيه العامل، ولكن الصحيح أنه يؤثر في الجميع. إذن الرجل نقول خبر إن، الرجل يفضي إلى امرأته، الإفضاء قال بعض العلماء هو الجماع، وقال آخرون بل هو الخلوة ولو بغير جماع، وقال أفضى إليه بكذا أي جعله أمرا خاصا بينه وبينه، قال الله تعالى وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. وهذا المعنى الثاني أعم من الأول، أعم من الأول، وقوله إلى امرأته المراد بذلك الزوجة، المراد امرأته يعني زوجته، وتفضي إليه ثم ينشر سرها، يعني ينشر ما أسرت إليه في هذا الإفضاء، ينشر بين من؟ بين الناس، سواء بين عامة الناس أو بين خاصته، حتى ولو كان عند أبيها أو أمه فإن هذا يدخل في الحديث. ففي هذا الحديث فوائد، الفائدة الأولى تحريم هذا العمل، أن يفضي الإنسان، أن ينشر الإنسان السر الذي بينه وبين زوجته، مثل أن يقول جمعتها على صفة كذا أو على صفة كذا، أو لما جمعتها صاحت، أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي يستحي من ذكرها. فإن هذا الحديث يدل على تحريمها، بل يدل على أنها من الكبائر لأن فيها وعيد. طيب، ويستثنى من ذلك، استثنى من ذلك ما دعت الحاجة إليه لبيان حكم شرعي، لبيان حكم شرعي، مثل لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام في حضرة عائشة عن الرجل يجامع زوجته ثم يكسب، يعني ما لا ينزل، تبرد شهوته ولا ينزل شهوته ولا ينزل، فقال كنت أفعله أنا وهذه ثم نغتسل، كنت أفعله أنا وهذه ثم نغتسل. هذا فيه شيء من الشيء السر، لكنه لحاجة شرعية، ثم إنه أيضا ليس تفصيليا في الواقع، عام ليس تفصيليا، ولا شك أن الشيء التفصيلي نعم أعظم من هذا. نعم. وكذلك أيضا سأله عمر ابن أبي سلمة وهو ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من أمه أم سلمة، سأله عن الصائم يقبل زوجته، فقال عليه الصلاة والسلام سل هذه، يقوله لعمر سل هذه يعني أمه، فسألها فقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فقال له يا رسول الله إنك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال إني لأخشاكم لله وأعلمكم به، أو قال بما أتقي. والحديثان في مسلم. وعلى هذا فإذا اقتضت المصلحة الشرعية أن يذكر ما لا ينشر فإن ذلك لا بأس به جائز، أما من يفعله على سبيل التندر والتفكه وإني فعلت كذا وفعلت كذا فهذا لا شك أنه حرام. طيب، بقينا هل المرأة مثل الرجل؟ نعم نعم نعم مثل الرجل قياسا أو داخلة في اللفظ؟ يا جماعة أنا ما عمر سمعت إن المرأة يسمى رجل إلا الليلة على كلامه. قياس قياس جلي ولا يمكن أن نقول هذا على سبيل التمثيل لأن هذا صريح بأن الحكم في الرجل، لكن نقول إن القياس الجلي الذي لا شك فيه يقتضي أن المرأة في الرجل وأنه لا يحل لها أن تفضي بالسر الذي بينها وبين زوجها، اللهم إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، إذا دعت الحاجة إلى ذلك مثل أن تستفتي. يا هذا كيف لا، هذا من سوء الأدب أن تتقدم بين يدي المعلم. إذا دعت الحاجة إلى ذلك مثل أن تستفتي عن شيء، أفرض أنها تريد أن تستفتي عن حال زوجها عند الجماع بأنه ضعيف أو ما أشبه ذلك من المسائل التي تحتاج إلى استفتاء فيها، فهنا نقول هذا إيش جائز. لماذا؟ لدعاء الحاجة إلى ذلك، لأن الحاجة تدعو إلى هذا البيت، لا يمكن أن تعرف الحق إلا بهذا. فإذا دعت الحاجة إلى أن تصف حال زوجها عند الجماع أو في المعاشرة فهذا لا بأس به ولا حرج، لأن الحاجة داعية إلى ذلك. أما إذا كانت تقوله على سبيل التندح، بعض النساء يجلسن كل واحدة تصف زوجها، نعم هذه تقول معه مثل هدبة الثوب وهذه تقول معه شيء آخر وهكذا، فهذا لا يجوز لا يجوز. طيب، من فوائد هذا الحديث أن الناس درجات عند الله لقوله إن شر الناس عند الله، فنأخذ من شر الدالة على التفضيل. وهل يلزم من ذلك تفاضل الناس في الإيمان؟ نعم. ليش؟ لأن منزلة الإنسان عند الله بحسب إيمانه، فيكون في هذا الحديث دليل على ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من إيش؟ من التفاضل في الإيمان، وأن الناس يتفاضلون في الإيمان. والذي عليه أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص، أن الإيمان يزيد وينقص، سبب زيادته الطاعة ونقصه المعصية، وله أسباب أخرى ليس هذا موضع ذكرها، لكنه يزيد وينقص. ومن أهل السنة من قال يزيد ولا نقول ينقص، نقول يزيد لأن الله قال ليزدادوا إيمانا مع إيمانه، ولا نقول ينقص، ولكن في هذا نظرا لأنها لا تتصور الزيادة إلا في مقابلة نقص. كيف يزيد هذا على هذا؟ معناها المزيد عليه ناقص لا شك. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين، من ناقصات عقل ودين، فأثبت نقصان دين المرأة. نعم، من فوائد هذا الحديث إثبات يوم القيامة. وما هو يوم القيامة؟ هو اليوم الذي يبعث فيه الناس من قبورهم، وسمي فؤاد يوم القيامة. لماذا؟ هذه واحد. ثانيا، هذا هو الأول. نعم، الثاني أنه يقام فيه القسط. قال الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. الثالث يقوم فيه الأشهاد، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. طيب، من فوائد الحديث أو مترتب على أول وجوب ستر ما يحصل بين المرء وزوجته، وهذه تؤخذ من الفائدة الأولى. ثم قال وعن حكيم بن معاوية عن أبيه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما حق زوج أحدنا عليه؟ قال تطعمها إذا أكلت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبل ولا تهجر إلا في البيت. هذه خمسة أشياء: ثلاث منهيات واثنان مأمورات. قوله قلت يا رسول الله ما حق من القائل؟ لا، القائل أبوه معاوية بن حيدة. قلت يا رسول الله ما حق زوج أحد نعرف؟ سأل هذا السؤال لا ليعلم الحق فقط، ولكن ليعلم ويطبق ويقوم به. وقول زوج أحدنا، زوج مذكر وليس فيه التأنيث، والسائل رجل، وكان المتوقع أن يقول زوجة، ولكن زوجة لغة رديئة في اللغة العربية، لأن زوج يطلق على الذكر والأنثى، فيقال للمرأة زوج ويقال للرجل زوج. لكن العلماء في باب الفرائض قالوا إنه يجب في باب الفرائض خاصة أن نؤنث الأنثى، فنقول زوج وزوجة من أجل الفرق بينهما عند القسمة. نعم، وهذا واضح. أما في اللغة العربية فإنك تذكر الزوج سواء للأنثى أو للذكر. قال تطعمها إذا أكلت، يعني لا تأكل وتدعها جائعة، بل تطعمها إذا أكلت. وظاهر قوله إذا أكلت، تطعمها إذا أكلت، أنك تطعمها مما تأكل، إن طيبا فطيب، وإن وسطا فوسط، وإن رديئا فرديء. نعم. وتكسوها إذا اكتسيت كذلك، لا تكسو نفسك وامرأتك عريانا، بل تكسوها إذا اكتسوت. ولا تضرب الوجه، ولم يقل لا تضرب مطلقا، لأن ضرب الزوج أحيانا يكون مباحا بل مأمورا به، لكن الذي ينهى عنه هو ضرب الوجه لسببين. السبب الأول أن ضرب الوجه أعظم إهانة من ضرب غيره، والإنسان يجد هذا في نفسه، لو ضربك إنسان على وجهك صار هذا أشد مما لو ضربك على ظهرك، أليس كذلك؟ طيب، الوجه الثاني أنه ربما يتأثر الوجه بهذا الضرب فتكون مغيرا للصورة التي خلق الله سبحانه وتعالى آدم عليها، وهذا لا شك أنه أعظم ضررا مما لو ضربته في ظهره، لنفرض ضربته في ظهره وانكسر ظلعه، هذا يجبر ولا يتأثر، لكن خدش وجهه يبقى هذا الخدش يبقى دائما مشوها، ولهذا نهي عن ضرب الوجه. قال ولا تقبح، يعني لا تقبح المرأة، أي لا تصفها بالقبح. وظاهر الحديث لا تصفها بالقبح الخلقي أو الخلقي. نعم، الخلقي مثل أن يصفها بعيب في وجهها، في عينها، في أنفها، في أذنها، في طولها، في قصرها، هذا واحد. الثاني الخلقة، الخلق أن يقول أنت حمقاء، أنت مجنونة، وما أشبه ذلك. لا تقبح، لأن هذا التقبيح سيؤثر ولو على المدى البعيد في نفسيته، سيؤثر في نفسيته، وسيذكرها الشيطان هذا التقبيح دائما. وقوله ولا تهجر إلا في البيت، يعني لا تهجر زوجتك فتخرج من البيت، أو تهجرها فتطردها من البيت. إن أردت أن تهجر فهجر في البيت. وكيف الهجر في البيت؟ الهجر في الكلام، يعني يكون في الكلام، لكنه محدد بثلاثة أيام، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا فيعرضه، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فإن قال الهجر بالثلاث لا يكفي، نقول الحمد لله من المشكلة إذا تمت هذه الأيام فادخل عليها وقل السلام عليكم. كل ما مضى هذه الأيام نعم سلم عليها ويزول الهجر. هذه واحد. ثانيا الهجر في الطعام، مثلا إذا كان من عادتك أنك تتعدى مع أهلك اهجر تأديبا لهم. ثالثا الهجر في المنام، الهجر في المنام له أنواع كثيرة، منها ترك الجماع والمداعبة وما أشبه ذلك، ومنها أن تلقيها ظهرك عند النوم، ومنها أن تجعل لك فراشا خاصا ولها فراش خاص، ومنها أن تجعل لك غرفة ولها غرفة. المهم أنه أنواع كثيرة. كم هذه؟ ثلاثة: الكلام والطعام والمنام. طيب ممكن أن نقول إن الهجر إخلاف عادته إذا كانت عادته معها طيبة ويمزح مثل معها كثيرا وما أشبه ذلك، قد يكون من الهجر أن يهجر هذه الخصلة. نعم وهو كذلك. ثم أعلم أن الهجر لا يجوز إلا لسبب كما سيأتي إن شاء الله تعالى فيما. نعم. المناقشة من حديث جابر أبي سعيد. طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن شر الناس عند الله منزلة، ما المراد بالعموم هنا؟ هل هو باق على عمومه أو لا؟ الوراء أين؟ إذن ما المراد به؟ نعم، عام أريد به الخاص. ما الذي أعلمك أنه عام أريد به الخاص؟ أحسن. طيب إذن ما المراد بالناس؟ إن شر الناس، نعم، يعني شر هذا الجنس من فعل كذا وكذا، يعني في بشاسته. طيب ما معنى قوله يفضي أحمد؟ نعم لا. يفضي إلى امرأته وتفضي إليه. متعيش؟ نعم. وهذا أعم يعني. طيب يلا سلامة. قوله ثم ينشر سرها، ايش معنى ينشر سرها؟ من أمور. نعم. طيب هل يستثنى من هذا شيء؟ ما تعطينا شيء عام أو المصلحة؟ إذا كان حاجة إلى ذلك أو المصلحة. طيب مثاله مثل ها؟ إذا جمع أحدكم فأقصى ما كيف؟ أقول مثل إيش؟ وش؟ إيه ما هو؟ نفعله والضمير يعود على إيش؟ نعم. يعني سأله رجل عن الرجل يجامع فيكسب عليه الغسل، قال كن أفعله أنا وهذه ثم لا تصل. طيب تمام. طيب مر علينا فيما سبق ما يدل على أن الناس عند الله مراتب، أن الناس عند الله مراتب. إن شر كم عشان نعرف؟ إن شر الناس، إن شر الناس منزلة، وشر هنا بمعنى أشر، وأشر اسم تفضيل فيدل على أن هناك تفاضل مفضل. نعم السؤال الخاص فاضل ومفضل عليه. طيب وهل يستفاد من هذا أن الإيمان يزيد وينقص؟ فؤاد كيف ذلك؟ إنك النبي من هذا الحديث هل يستفاد منه أن الإيمان يزيد وينقص وأن الناس يختلفون فيه؟ نعم. كيف نأخذ من الحديث؟ اختلاف المراتب تابع لاختلاف العمل كذا ولا لا؟ فيلزم من اختلاف المراتب اختلاف العمل. طيب ما هو قول أهل السنة والجماعة في ذات الإمام ونقصان يا عبد الله عامر؟ وهل لهم دليل؟ ما خير الله يجزاك خير هات العمر. نعم ليزداد إيمانا ما إيمان صح. وقول ويزداد الذين آمنوا إيمانا. طيب هل هناك دليل على النقص نقص الإيمان؟ إيه نعم يكون المزيد عليه ناقصا عن الزائد. طيب وهل هناك نص في النقص؟ يلا عبد الله. نعم ما في نقص لا بس انه نقص يعني تصريح بكلمة نقص او نقص او ناقص او ما اشبه ذلك. كثير عبد الله لكن نسيت الله. اي نعم السلامة. اي نعم ما رأيت من ناقصات عقل ودين فهذا صريح في نقص الدين. طيب إذا قال قائل كيف يزداد اليقين؟ هل اليقين يزداد؟ يزداد كيف؟ لكن اليقين مو واحد. تيقنت أن مثل هذه اللمبة ها عندك دليل من القرآن؟ أدلة زيادة الإيمان تدل على زيادة اليقين قد ينازع فيها لا سيما على قول من يقول إن الأعمال من الإيمان. وش اللي قبلها؟ وش قبلها؟ إذا ما تم الدليل. نعم. أحسنت. تمام. فهنا أخبر بأنه آمن لكن ليطمئن قلبه ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس الخبر كالمعاينة. طيب يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أو مر علينا ما يدل على جواز الهجر إذا دعت الحاجة إليه. لا تهجر إلا في البيت. طيب ما نوع الهجر هذا؟ نعم استمع الهجر أنواع كثيرة. هجر بالكلام هجر بالفعل وش ليه؟ إيه له أنواع. طيب أحسنت. ما معنى قوله إلا في البيت؟ نعم يكون مقيدا داخل البيت لا يخرج ولا يخرج. لا يخرج من البيت ولا يخرج هو من البيت لأن هذا يترتب عليه مفسدة كبيرة. طيب هل يجوز في التأديب يا خالد ضرب الوجه؟ الدليل والتعليل. ما هذا يعود على المعنى الأول أن ينافي كمال الإكرام فيدل يعني هذا ربما يضرب الوجه خدش أو جرح أو شقة صحيح هذا سبب الإنسان وربما يجب هذا المنهار. تمام. إذن لأنه ربما يؤدي إلى عيب الوجه وعيب الوجه أشد من عيب غيره لأنه أشرف الأعضاء و... نعم. طيب إن يعني هذه الكلمات تؤدي إلى انفعال المرأة والمرأة كما تعلمون سريعة الانفعال فيؤدي هذا إلى البعض الظاهر إن شاء الله نمشي نعم في الحديث مر علينا في الحديث ما يدل على أن الإنسان ينفق على أهله كما ينفق على نفسه نعم طيب هل هذا على عمومه أو يستثنى منه ما دعت الحاجة إلى الاختلاف بينهما فلا بأس أن يخص نفسه بطعام كذا نعم بطعام يختص به الزوج فلا بأس تمام. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ايش ما خنا طيب يقول المؤلف الحديث ناخذ الفوائد الان ان شاء الله من فوائد هذا الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم بما عليهم وما لهم لقوله يا رسول الله ما حق زوج أحدنا عليه ومن فوائد هذا الحديث أنه يجب على الرجل الإنفاق على زوجته طعاما وكسوة لقوله تطعمها إذا أكلت وتكسوها إذا اكتسيت ومن فوائده أن النفقة بقدر الغنى لقوله إذا تطعمها إذا أكلت تكسوها إذا اكتسيت ويدل لهذا قوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله قدر عليه يعني طيق عليه لأن المعنى يعرف في مقابله فقول من لينفق ذو سعة نفهم أن من قدر يعني ضيق طيب فإذا قال قائل إذا أعسر الزوج بعد الغنى فهل للزوجة حق في المطالبة بالنفقة أو الفسخ يعني فسخ النكاح فالجواب عن ذلك على ذلك أن فيه قولين للعلماء القول الأول أن لها الحق في طلب الفسخ لأنه لم يقم بالواجب عليه والقول الثاني أنه ليس لها الحق في ذلك لأن هذا شيء بغير اختياره وعموم قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها يدل على أن من لم يؤته الله شيئا فإنه لا يكلفه والمسألة فيها للعلماء أخذ ورد ومناقشات، ويأتي إن شاء الله ذكرها في باب النفقات على وجه أوسع. ومن فوائد هذا الحديث النهي عن ضرب الوجه بقوله ولا تضرب الوجه، ومن فوائده جواز الضرب مع غير الوجه، لأن منطوق الحديث النهي عن ضرب الوجه، مفهومه جواز ضرب الوجه، جواز ضرب غير الوجه. طيب، فإن قال قائل هل الإنسان مخير متى شاء ضرب زوجه؟ قلنا لا، بل لا يضربها إلا لسبب، وقد بين الله تعالى مراتب التأديب في قوله ولا تتخافون نسائهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فإذا جاز الضرب لوجود سبب الجواز فإنه لا يضرب الوجه. ومن فوائد هذا الحديث تكريم الوجه بحيث لا يضرب ولا يقبح ولا يطفل عليه مثلا. ولذلك لو أن أحدا تفل على وجه شخص لاستشاط غضبا، ولو تفل على غترته من الخلف نعم لكان قليلا، وربما دعالة قال هذا ينظف الغطرة مثلا. على كل حال الشيء يختلف، لو أن أحدا فعل ذلك في وجهك ما تركته أبدا إلا أن تخشى من شر أكبر. من فوائد هذا الحديث النهي عن التقبيح المعنوي والحسي كقوله ولا تقبح، وليعلم أن الأصل في النهي التحريم، وقد يراد به الإرشاد أحيانا وقد يراد به السنية أحيانا حسب ما تقتضيه القرائن والأحوال. ومن فوائد هذا الحديث تحريم الهجر لقوله ولا تهجر إلا في البيت، وجواز نعم تحريم الهجر خارج البيت وجوازه في البيت، لكن لا يجوز إلا لسبب. ثم إن الهجر في الكلام لا يجوز أن يزيد على 3 أيام، من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق 3، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالكلام نعم أو بالسلام، خيرهما الذي يبدأ بالسلام. ومن فوائد هذا الحديث بيان شمول الشريعة الإسلامية، وأنها لم تدع شيئا ينفع الناس في معاشهم ومعادهم إلا بينته. أحيانا يكون بسبب سؤال سائل أو حدوث نازلة يتبين بها الحكم، وأحيانا يكون ذلك بدون سبب، يبتدئ النبي صلى الله عليه وسلم الحكم بدون أن يكون لذلك سبب. نعم. ثم قال وعن جابر رضي الله عنه قال كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها. كانت اليهود، اليهود قوم سكنوا المدينة وهم من بني إسرائيل ومن أشد الناس عتوا وظلما وجهلا وسفها. هؤلاء القوم الذين في المدينة كانوا 3 قبائل، بنو النضير وبنو قريظة وبنو قينقاع، وكان سبب نزولهم المدينة أنهم قرأوا رحمك الله عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يهاجر إلى أرض سبخة، وجدوا ذلك في كتبهم، وكانوا يتمنون أو يؤملون أن يكون من بني إسرائيل، فهاجروا إلى المدينة ونزلوا فيها. وكان إذا كان بينهم وبين الأنصار من الأوس والخزرج كلام أو مناوشات يستفتحون عليهم فيقولون سيبعث فينا نبي ننتصر به عليكم، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به وردوا قوله. فكانت اليهود مندمجة مع الأنصار الأوس والخزرج وكانوا يحدثونهم بما يحدثونهم به مما عندهم من التوراة، فكانوا يقولون إذا أتى الرجل إلى أخذ. وسموا يهودا إما من قولهم إنا هدنا إليك أي رجانا، وإما نسبة إلى أبيهم يهوذا ابن يعقوب، وهذا هو الأصل، هذا هو الأصح، أنه نسبة إلى أبيه وليس من باب إنا هدنا إليك. تقول إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول. إذا أتى الرجل امرأته في قبلها من دبرها، من دبرها في قبلها يعني في مكان الحرث، لكنه لا من الوجه ولكن من الخلف، يقول اليهود إن الولد يكون أحول. أحول ومن الأحول الأحول الذي مال سواد عينيه إلى أحد الجانبين، إما إلى الأنف وإما إلى المأقين، يعني إما إلى الجانب الأيمن أو الجانب الأيسر. والحول عيب، الحول عيب. ومن العلماء ومن الغرائب أن بعض الشعراء قال عند أحد الخلفاء وهو ينظر إلى الشمس وكان الخليفة أحول، فقال نعم قد والشمس قد كادت ولما تفعلي كأنها في الأفق عين الأحول. الشمس قد كادت يعني كادت تغيب، ولما تفعلي كأنها في الأفق عين الأحول، عين الأحول. الأحول تشوف سواد العين يغيص، يغيص في أحد الجانبين إذا كان الحول شديدا. يقولون إن الخليفة استشاط غضبا، قال كيف هذا تعيير للخليفة عنده ويقول لنا كأنها في الأفق عين الأحول. فالحاصل أن الحول لا شك أنه عين، ولكن من نعمة الله علينا أننا في هذا الزمن فتح الله على الأطباء أن يعدلوا هذا الحول بعملية يجرونها ويوازنوا بين جانبي العين حتى تكون العين متوسطة. والسؤال هنا هل يجوز هذا العمل أو لا يجوز؟ نعم يجوز بلا تفصيل، يعني حتى ولو أدى إلى الموت على كل حال يجوز بلا ضرر، وليس هناك ضرر الآن الحمد لله، فيجوز لأنه من باب إزالة العيب وليس من باب الوشم والوشر والتفليج للأسنان، لأن الأخير تجميل والأول إزالة عيب، فرق بين التجميل وإزالة العيب، أليس كذلك؟ ولهذا أذن النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي قطع أنفه أن يتخذ أنفا من ورق ثم أنتل، فأذن له يتخذه من ذهب. طيب، وما دمنا في هذا فإنكم ستجدون في كتب الفقهاء رحمهم الله أنه يحرم قطع البواسير. لماذا؟ لأنها في عهدهم خطر، أما الآن فأصبحت سهلة جدا وليس فيها خطورة. تجدون في بعض الكتب أنه يحرم شق البطن لخياط الفتق. لماذا؟ لأنه في ذلك الوقت خطر، ربما ينزف دما ويموت، أما الآن فأصبح الأمر سهلا ميسرا. تجدون في كتب الفقهاء أنه يحرم قطع الأصبع الزائد. بعض الناس يكون عنده أصبع ستة في اليد وفي الرجل، فيقولون إنه يحرم قطع الأصبع الزائد. لماذا؟ للخطورة، الخطورة التي تكون. أما الآن فالأمر لله الحمد سهل. وعلى هذا فنقول الحكم يدور مع علة وجودا وعدما، فما دام الأمر الخطر قد زال فإن هذه الأشياء التي ذكر العلماء أنها حرام تكون إيش؟ مباح جائز. نعم نعم نعم القبح فوات جمال، القبح فوات جمال وليس عيبا. ايش ايش ايش وش المرتفعة؟ أسنان تبس عدلها، تبس عدلها. نعم مدين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في باب عشرة النساء عن جابر بن عبد الله قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول، فنزلت: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. فمن هم اليهود يا خالد؟ نعم يهودا. طيب وهم من هم؟ نعم نسب رجالات، لكن ديانتهم إذا أتى الرجل امرأة. نعم اليهود ذكرنا أن لهم صفات دميمة قبيحة من أقبح صفات الأمم، ونحيل السامع إلى كتاب ابن القيم رحمه الله إغاثة اللهفان، إغاثة اللهفان عن وساوس الشيطان. هذا ذكر فيه ما حصل من الأمة الغضبية، لأن سمى الأمة الغضبية مغضوب عليه، ذكر فيها فوائد كثيرة. قال: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها، يعني أتاها من الخلف لكن في صمام واحد في القبل، كان الولد أحول. الأحول هو الذي مال سواد عينيه أو عينه الواحدة إلى أحد الجانبين. فنزلت: يا نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم الناشئ، يعني أنزل الله هذه الآية تكذيبا لقول اليهود إنه يكون أحول. ووجه كونه تكذيبا أن الله لما أباح أن نأتي هذا الحرث أن نشئنا دل على أنه لا عقوبة على ذلك، لأن كون الولد أحول عقوبة والمباح ليس عليه عقوبة. قال: فنزلت: نساؤكم حرث لكم، أي محل حرث، محل زراعة، كما أن الأرض حرث للإنسان يضع فيها الحب ويخرج النبات، كذلك المرأة حرث للرجل يضع فيها النطفة فيخرج الولد بإذن الله عز وجل. وقول: فأتوا حرثكم، أي ائتوا موضع حرثك، وهو القبل، لأنه هو المكان الذي يكون فيه الحرث. وقوله أنا شئتم، الظاهر أن هنا ظرف مكان، أي من حيث شئتم مقبلين ومدبرين وعلى جنب. نعم المهم أن يكون الإتيان في إيش؟ في القبل. هذا الحديث، هذا معنى الحديث. أما فوائد الحديث فهي متعددة، منها أن اليهود عندهم من الدعاوي ما لا أصل له، كهذا في هذه المسألة. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام إذا حدثنا بنو إسرائيل أن لا نصدقهم ولا نكذبهم. وأخبار بني إسرائيل تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول ما شهد الشرع بصدقه، الكتاب والسنة، فهذا حق ومقبول. والقسم الثاني ما شهد بكذبه فهو مردود. والثالث ما لم يشهد بكذبه ولا صدقه فالواجب التوقف فيه، ولكن لا حرج أن نحدث به لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في ذلك، لأن التحديث في هذا لا يضر وقد ينفع، قد يكون في مواعظ للإنسان ينتفع بها، لكنه لا يضر لأن شرعنا لم يشهد بكذبه. ومن فوائد هذا الحديث أن القرآن كلام الله عز وجل لقوله فنزلت، ومن أين من أي مكان نزلت؟ من فوق، لأن النزول إنما يكون من أعلى، فإذا كانت من فوق وهو كلام وهو منسوب إلى الله عز وجل دل هذا على أن القرآن كلام الله. وهل هو كلامه حرفا ومعنى أو معنى فقط؟ حرف ومعنى، تكلم به عز وجل عز وجل بحروف. وهل هو مسموع؟ نعم مسموع، سمعه جبريل ونقله إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ومر علينا في درس التوحيد أن من أهل البدع من يقول إن كلام الله معنى قائم بنفسه، معنى قائم بنفسه وليس شيئا يسمع أو يكون بحروف، وهذا مذهب الأشاعرة الذين يدعون أنهم يتبعون أبا الحسن الأشعري. وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بطلان هذا المذهب من 90 وجها في مؤلف يسمى التسعينية، موجود في مجموع الفتاوى القديمة. طيب، فيه من يقول إن القرآن مخلوق، القرآن مخلوق، ويقول كل كلام الله مخلوق منفصل دائم منه وليس من صفاته، مذهب من المعتزلة والجهمية، وهم إلى المعقول أقرب من الأشاعرة، لأن الأشاعرة يقولون الكلام هو المعنى القائم في النفس، والمعنى القائم في النفس لا يسمى كلام، ثم يقولون ما سمعه جبريل أو محمد صلى الله عليه وسلم أو ما كتبه الناس في المصاحف فهو مخلوق. المعتزلة يقول لا، هو كلام الله لكنه مخلوق، وهم يقولون مخلوق عبارة عن كلام الله، عبارة عن كلام الله. طيب، من فوائد هذا الحديث أن الآيات القرآنية تنقسم إلى قسمين: قسم ابتدائي، ابتدائي نزل ابتداء، وهذا أكثر آيات القرآن، وقسم سببي أي نزل لسبب، نزل لسبب، وهذا قليل لكنه موجود. والعلم بالسبب أي بسبب نزول الآية له فوائد، من أهمها أنه يعين على فهم المعنى، يعين على فهم المعنى. فنحن مثلا إذا قرأنا قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، نفهم من هذا أن الطواف بهما من قسم المباح الذي ليس فيه جناح. ولكننا إذا فهمنا السبب عرفنا المعنى، السبب أنه كان على الصفا والمروة صنمان، فكان الناس يتحرجون من الطواف بهما من أجل الصنمين، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. إذن نفي الجناح نفي لما يتوهمه الناس من أن الطواف بهما في حرج لكون لج الصنمين. طيب، على هذا ينبغي لنا أن نعتني بمعرفة أسباب النزول، وهذا موجود الحمد لله في القرآن، من المفسرين من يذكره عند تفسير كل آية، ومن المفسرين من ألف كتبا مستقلة في بيان أسباب النزول. نعم. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن المرأة للرجل بمنزلة أرض الحرث، بقوله حرث لكم. ومن فوائده أن مسألة الجماع يرجع فيها إلى الزوج لا إلى الزوجة، بمعنى أنه إذا أراد أن يجامع أو لا يجامع فالأمر إليه، كما أن الأمر في الحرث إلى من؟ إلى الزارع، إلى الزارع الحارث. ولهذا إذا دعا الرجل لامرأته إلى فراشه فأبت أن تجي لعنتها الملائكة حتى تصبح، لكن إذا دعته هي إلى الفعل وأبى لم يحصل عليه هذا الإثم. نعم، عليه أن يجامعها بالمعروف أو في كل 4 أشهر مرة. عند الفقهاء يقولون أن الرجل لا يجب عليه أن يجامع زوجته إلا بعد 4 أشهر، يعني في السنة كم؟ 3 مرات، في السنة 3 مرات، وهي امرأة شابة وتشتهي ما يشتهي الرجال وتدعوه وتتزين له، تعمل كل شيء، يقول اصبري ما تمت 4 أشهر. نعم، حتى تتم 4 أشهر بعدين يطعها مرة، المرة الثانية على رأس 8 أشهر، والثالثة على رأس سنة. ولكن هذا القول ضعيف جدا، وإن كانوا يستدلون بمسألة الإيلاء 4 أشهر يضرب للمولي 4 أشهر، لكن المولي عقد عقدا له حكم، أما غير المولي فليس كذلك. والصحيح أن مسألة الجماع يرجع فيها إلى العرف، وهي داخلة في قوله تعالى وعاشرهن بالمعروف، لكنها ليست كلما أرادت أن تفعل أن يفعل الزوج تلزمه، أما هو إذا أراد أن يفعل يلزمها. إذن يؤخذ من قوله نساؤكم حرث لكم أن أمر الجماع راجع لمن؟ للزوج. طيب، من فوائد الآية الكريمة الحديث، وهي أيضا من فوائد الآية، ساعة رحمة الله عز وجل في أن أعطى الزوج شيئا من الحرية في أن يأتي حرثه من حيث شاء، لأن الناس يختلفون في مذاقهم وفي مزاجهم، ربما بعض الناس يريد يختار أن تكون على صفة معينة والآخر على صفة أخرى، فيسر الله الأمر وقال ائتوا حرثكم أنا شئتم، يعني من حيث شئتم. ومن فوائد الآية الحديث والآية أيضا، لأن الآية مسوقة في الحديث، من فوائدها الإشارة إلى تحريم الوطء في الدبر. وجهه فأتوا حرث، لأن الدبر ليس موضع حرث، مهما فعل الإنسان لا يمكن أن يولد له إذا كان الإتيان من غير مكان، فإذن يكون فيه إشارة إلى تحريم الوطء في الدبر والمنع منه، وهو كذلك وقد مر علينا هذا في أول الباب. ومن فوائد الآية التي في الحديث الرد على طائفة مبتدعة، من؟ الجبرية، الجبرية، لأن الجبرية ينكرون أن يكون للإنسان مشيئة، يقول الإنسان لا يشاء فعله ولا يقدر على فعله، لا يشاء ولا يقدر عليه. وأظن فؤاد يوافقهم وتوافقهم، إيش له مشيئة، إذا شاء حضر للدرس وإذا شاء تغيب، أليس كذلك؟ نعم. طيب، أقول في هذه الآية رد عليه، وفي آيات كثيرة وقد مر علينا في البحث في العقيدة بيان أوجه الرد الكثيرة على هذه الطائفة المبتدعة، وأنه لو أن أحدا أمسك واحدا منهم وضربه ضربا مفرحا وقال له إن هذا ليس بإرادتي وليس بمشيئتي، هذا أمر مقدر، وكل ما قال أوجعتني ضربه ثانية وقال هذا أمر مقدر، هل يوافق على هذا ولا ما يوافق؟ لا يوافق، بل يخبطه خبطة أكبر ويقول هذا أمر مقدر. نعم. على كل حال هذا القول لا يمكن أن نستقيم عليه حال من الأحوال، والآيات والأحاديث والواقع كله يشهد بأن هذا قول فاضل. هل يمكن أن يؤخذ من هذا الأحاديث أن الإنسان إذا تلا آية من القرآن للاستدلال أو الاستنباط لا يلزمه أن يقرأ أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ نعم، ربما يؤخذ، لكن هناك أدلة أخرى تدل على أن الإنسان إذا أتى بالآية استشهادا أو استنباطا فإنه لا يلزمه أن يتعود. ومن العجيب أن بعض الغلاة في هذه المسألة يقول قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نساؤكم حرث لكم، فقال كيف الله ما قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ قال إذا قرأت القرآن فاستعذ، فإذا كنت تريد أن تستعيذ فاستعذ قبل أن تقول قال الله تعالى، استعذ قبل، لأنك إذا قلت قال الله تعالى ثم قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صارت الاستعادة من قول الله وليس الأمر كذلك. طيب، ثم قال ولمسلم عن ابن عباس، متفق عليه واللفظ لمسلم، وعن ابن عباس رضي الله عنهما، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. هذا الحديث فيه إشكال من جهة النحو أو إشكالات. أولا، لو حرف شرط غير جازم ويدخل على الجملة الفعلية ولا يدخل على الجملة الاسمية، والذي أمامنا الآن جملة اسمية، فما هو الجواب؟ الجواب أن الذي أمامنا ليس جملة اسمية بل هو جملة فعلية، والدليل على ذلك فتح همزة إن لو أن، لأن لو كانت جملة اسمية لوجب كسرها، إذن هي جملة فعلية، فما هو الفعل المقدر؟ لو ثبت أن أحدكم إلى آخر، أو لو حصل أن أحدكم إذا أتى أهله قال، المهم أن يقدر فعل مناسب. زال هذا الإشكال الآن؟ ما هو الإشكال وما جوابه؟ عبيد الله، لا لو أو لو حصل حصل أحسن يعني. لو حصل أن أحدكم فعل كذا وكذا طيب أزال إشكال عندنا الآن لو شرطية تحتاج إلى فعل شرط وجواب شرط فأين جوابها؟ لا فإنه إن يقدر بينهما جملة فإنه إن يقدر كذا؟ طيب لو أن أحدكم أن تحتاج إلى اسم وخبر فأين اسمها؟ أين اسمها يا أخوان؟ ابن داود أحدكم طيب تحتاج إلى خبر أين خبرها؟ جملة إيش؟ لا لا نعم أحمد جملة إذا أراد أياتي طيب فيه إذا شرطية إذا شرطية تحتاج إلى فعل شرط وجواب أراد فعل الشرط ها جواب الشرط وجملة إذا أراد قال خبر أن تمام لو عرفنا الشرطية وجوابها فإنه إن يقدر طيب إن يقدر حرف شرط يحتاج إلى فعل وجواب إلى فعل شرط وجواب ده الملك فعل الشرط لم يضره الشيطان تمام إذن ناخذ الإعراب الآن بعد ما فهمنا الجواب منكم لو شرطية فعل الشرط فيها محذوف تقديره حصل أن حرف توكيد ينصب الاسم ويرفع الخبر اسمها أحد وجملة إذا أراد أن يأتي أهله قال خبرها إذا شرطية فعل الشرط فيها أراد وجوابه قال لو شرطية تحتاج إلى فعل شرط وعرفنا تقديره أين جوابه فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره إن في إن يقدر شرطية تحتاج إلى فعل شرط وجواب يقدر فعل الشرط ولم يضره جواب الشرط طيب الحمد لله يقول النبي عليه الصلاة والسلام لو أن أحدكم إذا أتى ولو هذه شرطية والغرض منها الحظ على هذا العمل الحظ على هذا العمل وقوله إذا أراد أن يأتي أهله أن يأتي يعني أن يجامل ولكن اللغة العربية لحسن أسلوبها تكني عما يستحيا من ذكره بما يدل عليه فبدل من أن يقول لو أن أحدكم إذا أراد أن يجامع قال أن يأتي أهله وليس المراد أن يأتي إلى البيت يدخل في البيت لا أن يأتي أهله الجماع ولهذا يكني الله سبحانه وتعالى عن الجماع باللمس أو الملامسة أو ما أشبه ذلك وقوله عليه الصلاة والسلام أن يأتي أهله أي زوجته وسميت الزوجة أهلا لأن الإنسان يأهلها ويأوي إليها ويسكن إليها قال بسم الله الجار المجرور لا بد له من متعلق كما قال ناظم الجمل لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي واستثني كل زائد له عمل كالبا ومن والكاف أيضا ولعل بيتان من الرجز سهلا أعيدهما مرتين بعد الآن ويعيده وتعيدونهما علي بدون كتابة. نعم، لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي، واستثني كل زائد له عمل كالبا ومن والكاف أيضا ولعل. ثالث، لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي، واستثني كل زائد له عمل كالبا ومن والكاف أيضا ولعل. يلا عبد الله. يلا. كل زائد له عمل كالبا ومن أيضا ولعل. ناصر. عبد الله. نعم تمام. عبد الرحمن. ها ما حفظ شرافه. والكافي أذهب بدونه أيضا ولا عاد. زين تمام. على كل حال الجار المجرور بسم الله لا متعلق بالمحذوف، فما تقديره؟ تقديره يعرف مما قبل. بسم الله آتي أهلي. بسم الله آتي أهلي. نعم. واسم الله المراد به كل اسم من أسماء الله، لأنه مفرد مضاف. والبا في قولك بسم الله ليش؟ للاستعانة والمصاحبة. اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. اللهم، يقول النحويون إن أصله يا الله، فحذفت ياء النداء وعوض عنها الميم، عوض عنها الميم، ثم أخرت الميم تيمنا باسم الله عز وجل وتبركا به، واختيرت الميم دون غيرها من الحروف لأنها دليل جمع، كأن الداعي جمع قلبه على الله الذي ناداه. مفهوم يا جماعة؟ طيب. وعلى هذا فنقول الله منادى مبني على الضم في محل نصب، حذفت منه ياء النداء وعوض عنها الميم. تمام. اللهم جنبنا الشيطان يعني أبعده عنا، اجعله منا في جانب بعيدا. والشيطان اسم جنس، اسم جنس للمردة من الجن، وهو مأخوذ من شطن إذا بعد عن رحمة الله. والدليل على أنه مأخوذ من شطن أنه منصرف، فيدل ذلك على أن النون فيه أصلية، ولو كان الزائدة والألف زائدة لمنع من الصرف، ولكن النون أصلية. قال الله تعالى وحفظناها من كل شيطان رجيم. طيب. وجنب الشيطان ما رزقتنا، جنب الشيطان ما رزقنا يعني أبعده عما رزقتنا، يعني أعطيتنا من أين، من أي شيء؟ من الولد الذي يكون من هذا الاتيان. قال فإنه إن يقدر بينهما ولد، فإنه يقدر، وحذف الفاعل ولم يقل إن يقدر الله للعلم به، كما قال تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، فحذف الفاعل للعلم به. طيب يقول ولد ذكر أو أنثى، وهل الولد يطلق على الأنثى؟ نعم. طيب لم في ذلك لم يضر في ذلك، أي في ذلك الإتيان الذي سمى عليه هذه التسمية لم يضره الشيطان أبدا، لم يضره ضررا حسيا بدنيا أو ضررا معنويا عقليا أو دينيا أو خلقيا. نقول الحديث عام، لم يضره الشيطان حسا ولا معنى، لا في الدين ولا في الخلق ولا في الخلقة، لا يضر. وقولها أبدا تأكيد للنفي، لم يضره الشيطان أبدا، كما في قوله تعالى وليتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، فهنا التأبيد تأكيد للنفي. طيب هذا الحديث يتضح فيه تماما أن النبي عليه الصلاة والسلام راقب الرجل إذا أتى أهله أن يقول هذا الذكر، ولكنه صلى الله عليه وسلم ساقه بصيغة العرض لا بصيغة الطلب، وهذا من باب تغير الأساليب، قد يكون الطلب بلفظ الأمر قد يكون بألفاظ أخرى تفيده. نستفيد من هذا الحديث الحث على هذا الذكر عند الجماع، لأن كل إنسان يود أن الشيطان لا يضر ولده، وهذا من أسبابه. ومن فوائد هذا الحديث الرد على الجبرية في قوله إذا أراد أن يأتي. ومن فوائد هذا الحديث بركة البسملة، وهو كذلك، فالبسملة فيها بركة عظيمة يدلك على بركتها، أن الإنسان إذا سمى على الذبيحة حلت، وإذا لم يسمي حرمت. إذا سمى على الأكل امتنع الشيطان من مشاركته، وإذا لم يسمي شاركه الشيطان فيه، والأمثلة كثيرة على هذا. ومن فوائد هذا الحديث إثبات أن الشيطان قد يسلط على الولد بقوله لم يضر، وقال لم يضره متى؟ إذا قال هذا الذكر. إذن لو لم يقل لكان عرضة للضرر، فيستفاد منها أن الشيطان قد يسلط على الولد كما يسلط على الوالد، ويستفاد منه الرد على منكر الأسباب، الرد على منكر الأسباب وهم نفاة الحكمة من الجهمية والأشعرية وغيرهم، يقولون إن الأسباب لا تأثير لها سواء كانت الأسباب حسية أو شرعية، والحقيقة أن الشرع كله يرد على هؤلاء، لأن على تقدير صحة هذا القول يكون الإيمان والعمل الصالح ليس سببا لدخول الجنة، والمعاصي ليس سببا لدخول النار، وهذا قول باطل، كل الشرع يرد، والواقع أيضا يرده، لأن هؤلاء يقولون إنك إذا ضربت الزجاجة بالحجر وانكسرت الزجاجة برميها بالحجر فإنها لم تنكسر بالرمي، انكسرت عند الرمي لا بالرمي. والعجيب أن صبياننا الصغار إذا ضربت الفنجان بالحجر أو ضربت الحجر بالفنجان وانكسر وش يقولون؟ كسرت الحجر بالحجار، الحجار بالحجارة، يعرفون هذا. لكن سبحان الله هؤلاء الرجال الأذكياء يقولون الأسباب لا تؤثر، وإنما يحصل الأثر إيش عندها لا بها، وهذا لا شك أنه خطأ. لماذا قالوا هالشيء هذا؟ قال لو أنك أثبتت للأسباب أثرا لأشركت بالله، لو أثبتت الأسباب أثرا لأشركت بالله، لأنك جعلت خالقا مع الله مؤثرا، والذي يؤثر ويخلق والله. فنقول له نحن نقول إن الأسباب ليست مؤثرة بذاتها، ولكن بما أودع الله فيها من القوى المؤثرة. ولو شاء الله لسلب هذه الأسباب أثرها. أرأيتم النار سبب للإحراق صح؟ طيب، وإذا أراد الله أن يسلبها هذا سلبه، فقد كانت النار على إبراهيم بردا وسلاما، بردا وسلاما، وهي محرقة. إذن نحن نقول إحراق النار للأشياء بإذن الله، لكن الله جعل فيها قوة تؤثر في المسببات. هذا الحديث يدل على إيش؟ على الرد على هؤلاء المنكرين للأسباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا الذكر من أسباب امتناع ضرر الشيطان للولد. ومن فوائد هذا الحديث جواز حذف الفاعل للعلم به من قوله إن يقدر، لأن المقدر هو الله عز وجل، وهذا معلوم. يقولون قد يحذف الفاعل للستر عليه، قد يحذف الفاعل للستر عليه، كرجل رأى سارقا يسرق البيت فقال يا أيها الناس سرق البيت، وهو يعرف السارق، هذا ستر عليه. وقد يكون للجهل به، كما لو رأى سارقا يسرق البيت لكن لا يدري من، فقال سرق البيت، هذا للجهل به. فإذا قال قائل ما الذي يدرينا أنه للجهل به أو أنه للستر عليه أو أنه للعلم به؟ ها، السياق الذي يدرينا هو السياق. طيب، لو أن أحد من الناس أورد علينا قصة رجل كان يسمي هذه التسمية ويستعيذ هذه الاستعادة كلما أتى أهله، ولكن الله تعالى رزقه أولاد شياطين، نعم، فماذا نقول؟ نقول هذا سبب، والسبب قد يكون هناك موانع تمنع من تأثيره، صح؟ الأسباب أسباب، لكن قد يكون هناك موانع. ولنفرض البيئة مثلا، كل مولود ولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فالبيئة قد تؤثر وتكون سببا لتسلط الشيطان على هذا المولود. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أعلمنا بالأسباب لنقوم بها، وما عدا ذلك فهو إلى الله عز وجل. ربما يقول القائل الآتي لأهله، ربما يقول الآتي لأهله هذا القول وهو في شك منه، ولكن يقول أجرب، هل يحصل له هذا؟ لا، يعني هو في شك، لابد أن تكون على يقين من أن هذا إذا حصل فإن الشيطان لا يضر، لأن هذا قول من لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، هذا أمر غيبي لا يعلمه الرسول. طيب، إذن الجواب على هذا سهل، نقول هذا من الأسباب وقد توجد موانع. ونظير ذلك في ما نحن بصدد قراءته قريبا إن شاء الله، مسألة إيش؟ أسباب الإرث، نسب وولاء ونكاح، قد يوجد موانع تمنع. لو كانت الزوجة من أهل الكتاب، هل يجري بينها وبين زوجها توارث؟ لا يجري. إذن كذا يجري مع وجود زوجية، يقول الزوجية سبب، ولكن وجد مانع، إذا وجد المانع فطل تأثير السبب، هذا مثله أيضا. طيب، يستفاد من هذا الحديث جواز ذكر الله لمن هو مكشوف العورة، ها؟ كيف ذلك؟ لأن الإنسان إذا أتى أهله لا بد أن يكشف عورته، لا بد، خصوصا إذا أتى أهله الإتيان الذي يطلب فيه الحرث، فلا بد أن يكشف عورته، وهو سيقول هذا الذكر. إذن ففيه دليل على جواز الذكر والدعاء حال كشف العورة، ولكن ربما نقول إنه لا يدل على جواز ذلك على سبيل الإطلاق، ولكن على سبيل الحاجة، يعني إذا كان محتاجا لكشف العورة، لأن الإنسان في حال الجماع محتاج لذلك. أما لو كشفها بدون حاجة فإن ذلك محرم على رأي بعض العلماء ومكروه عند بعض العلماء ومباح عند آخرين إذا لم يجد ناظرا، ولكن لا شك أن الحياء يقتضي أن لا تكشف عورتك إلا لحاجة، والحياء من الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف: وعن أبي هريرة، ما دخل الدرس؟ طيب، نعم. الظاهر لأنه أما مقتضى التعليل فإنه أن يقدر، فإنه يقتضي أن لا يقول ذلك إذا لم يكن إذا كانت حاملة، لأن الولد قد قدر وتوقع، ولكن الأفضل أن يقول ذلك، لأن الإمام أحمد رحمه الله قال: إن جماع الحامل يزيد في سمع البصر في سمع الجنين وبصره،